إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فإن الله عز وجل قد بين الهدف من وراء خلق الإنسان، بل من وراء خلق جميع الخلق، فبين سبحانه أنه ما خلق هذا الخلق كله إلا لغرض واحد، ذكره بصيغة الحصر والقصر، فقال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا الذي يسميه أهل اللغة وأهل البيان أسلوب الحصر. فالله عز وجل لم يخلق الخلق إلا لعبادته، هذا الهدف الرئيس والأساس، وتنضوي تحته جميع الأهداف. يعني هل يفهم من ذلك إن بقية أعمال الناس ما عدا العبادة غير مطلوبة غير مقصودة؟ بما أن الله عز وجل قد حصر الهدف من خلقه للخلق في العبادة، يعني نفهم من كده إن أي عمل ليس هو العبادة ضائع، ليس له قيمة، لا ينبغي أن يعمل أبدا. هذا مربط الفرس، ويظهر ذلك الربط عندما تقرأ قول الله عز وجل مخاطبا النبي صلوات الله وسلامه عليه ومخاطبا جميع البشر: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. فده أمر تاني أهو، والآيتان معا يوضحان الصورة، لا ينبغي أن تؤخذ إحداهما دون الأخرى. يعني إذن العبادة ليست فقط هي الصلاة، وليست هي الزكاة، وليست هي الصيام، وليست هي الحج، وليست المعاملات الدينية البحتة كما قد يتصورها البعض، وعليه يفصلون بين الدين والدنيا فيخلي الدين لله والوطن للجميع. صحيح، ماشي، يخلي الدين لله والدنيا ليست له، يعني ملوش علاقة بالحاجات دي مش داخلة في الدين، فيفصلون على إثر ذلك بين الدين وبقية مجالات الحياة. يقول لك والله الدين ده بس اللي يتعلق بالشريعة ويتعلق بربنا، وما وراء ذلك لا، معلش، له كلام آخر، له مقام آخر، وهذا كلام يرفضه القرآن، وهذا تصور ممجود يرد عليه الله عز وجل بما ذكرنا من الآيات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طب كيف يتأتى ذلك وهم لهم أعمال أخرى دون ذلك هم لها عاملون. يتأتى ذلك حتى حين يفهم الناس أن كل أعمالهم حتى نومهم ولعبهم وتريضهم وقيامهم وجلوسهم قد يندرج تحت بند العبادة. طب كيف يكون ذلك أيضا؟ بالنية. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فكل عمل بنية، فيستطيع المرء أن ينوي بعمله البحث الدنيوي البحث، ينوي به شيئا عند الله عز وجل، كما كان كثير من السلف يحتسب نومته كما يحتسب قومته. يعني رب قائم محروم، كنت لاقي واحد طول الليل قايم يصلي ومحروم لأنه قام رياء مثلا، واحد جاي يصلي عشان الناس يشوفه في الجامع وهو بينه بالنفس لا يركعها، فدام عينه طول الليل ممكن يكون واقف على حيله طول الليل لكنه محروم. ورب نائم مرحوم لأنه نايم غصب عنه، كان نفسه يجي يصلي مع الناس لكن مش قادر، تعبان، مريض، عنده ما يمنعه ينام، لأن عنده حاجة تانية قد تكون فيها مصلحة للمسلمين أعم. فالأعمال بالنيات، والنوايا تحول العادات إلى عبادات. يعني لو واحد الآن لما رجع إلى بيته داعب امرأته، جاء كده عند الفطار ادها لقمة كده في بقها ولا حاجة، ده عمل بحث من أعمال الدنيا، ولا ده صلاة ولا صيام، ده مجرد عمل دنيوي بحث، عمل من أعمال الدنيا البحث. لكنه لو قصد بذلك ما عند الله عز وجل، وقصد بذلك إدخال السرور عليها وكفايتها وما وراء ذلك، فله به أجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، وقال قبلها: حتى اللقمة تضعها في فم امرأتك، يعني في بؤ امرأتك، لك بها صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر عليها؟ قال: لما بيجي يهزر مع امرأته ولا بيضحك معاها ولا يعاشرها معاشرة الأزواج يأخذ على ده حسنات كمان؟ قال لهم: أليس إذا وضعها في الحرام وزر عليها؟ لو صرف هذه المداعبات وهذا التبسم وهذا اللعب وهذا الضحك إلى امرأة أجنبية ألا يؤزر على ذلك؟ قالوا: بلى. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال له بها صدقة. فأنا عايز أقول من وراء كل هذه المقدمة أن العبادة ليست وقفا على أعمال المسجد. بعض الناس الآن يشيع إشاعات فارغة يريد بها أن يقوض دين الناس ودنياهم. ديننا هذه قواعده وهذه أصوله، دين يدخل في جميع مناحي الحياة لا يستقل عنه شيء. هناك الآن من يرفع رايات منكرة لا نعرف من صاحبها، لكنها قطعا لا تمت إلى ديننا من قريب ولا بعيد. النهاردة في غضون هذه الأحداث الجارية نسمع عبارات كثيرة منكرة عند التحقيق تراها لا تصمد، تراها كلام فقط، يعني طقطقة فم. اللي يقول لك: لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، والدين ده خلوه في الجامع وخلوا مش عارف ايه لمين. من قال هذا؟ من صاحب هذه المقولة؟ ده حديث شريف يعني، ده ولا آية قرآنية ولا حكمة مأسورة ولا قول من أقوال علمائنا؟ مين اللي قال لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة؟ ده كلام مين؟ ابحثوا عن أصل هذه الكلمة. لا يمكن أن تمت إلى مجتمعنا ولا إلى ديننا. قد ترضى بعض الأديان بذلك، هذه العبارة وشبيهتها خرجت من هناك، من أوروبا، من قلب الثورة الفرنسية التي شكلت تاريخ أوروبا الحديث. أوروبا قبل الثورة الفرنسية كانت تغط في سبات عميق، وكان قد بلغ بها الفساد منتهى، وبلغ السيطرة رجال الكنيسة الكهنوت والملوك حدا لا يطاق، حتى انفجر الناس وقامت الثورة الفرنسية لترفع من ضمن شعاراتها: اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس. الناس شافت الغل وذاقت المر من وراء هذا النظام السيء جدا هناك، في أوروبا، في أوروبا مش عندنا، وضع مختلف تماما، لا يمكن أن يدعمه الإسلام. ما عندناش إحنا كهنوت ولا بابوية ولا كلام من ده خالص، لا عندنا أي حد، كما كان يقول مالك رحمه الله إمام دار الهجرة، يقول كل واحد يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا المقام صلوات الله وسلامه عليه. النبي بس المعصوم عندنا، بس ما فيش حد تاني. أي رجل بعد النبي يعرض كلامه على الحق، فإن وافقه قبل وإلا ضرب به وجهه، ما يلزمناش. فجماعة هناك في أوروبا حق لهم، آه والله عندهم حق صراحة، ليقرأ تاريخ أوروبا في العصور الوسطى إلى غاية الثورة الفرنسية، يضج لهؤلاء الناس ويرحمهم، ويقول كان لازم يحصل كده، وقامت الثورة ونجحت وفعلا شنأوا آخر مالك بأمعاء آخر قسيس. ده كلام جميل، لكن الذي ليس بجميل على الإطلاق أن يأتي بعض من لا يعقل ويريد أن ينقل هذه الثقافة دون النظر لخلفياتها وأصولها إلى مجتمعنا الإسلامي، هكذا ينقلها بعبلها يعني بعجرها وبجرها، لا ما ينفعش. فيصطدم هذا مع شرائعنا، احنا عندنا شريعة مختلفة، عندنا دين مختلف، دين أنزله الله تعالى ليقود الدنيا، وقد فعل حصل، دين عنده من عوامل البقاء والانتشار والسيطرة ما لا يحد، لكن قومه جهال به. ده بالضبط عامل زي عملة غالية جدا في يد غلام لا يدرك ما قيمتها، واحد جاهل ما شافش في حياته خالص العمل النادرة أو العمل أو الآثار الفاخرة، ووقع في يده حتة حجر مفكره حجر، وهو ما يعرفش أن هذا الحجر يسوى مليار جنيه أو أكثر من ذلك، ما يعرفش أن الناس تتقاتل على مثل هذا ويقتل بعضهم بعضا على هذا. هذا مش حجر، مش مجرد حجر، دي قطعة أثرية نادرة فاخرة، لو قيمت لما وزنتها أموال الأرض، لكن وقعت في يد جاهل ما يعرفش، ما يفهمش في الحاجات دي خالص. فديننا شبيه بذلك، دين قوي عريق، لكن قومه ضيعوه. من منا يعرف شيئا كبيرا عن دينه؟ مين من الجماعة اللي بتكلموا ليل نهار ومقضينها أعادات على القنوات الفضائية باسم الحرية والديمقراطية والليبرالية والعلمانية والمش عارفية والملوخية من يفقه كثير، من منهم درس دينه أصلا قبل أن يتكلم؟ يقول لك ما ملوش علاقة بالدين، ده راجل، هو ده شيخ؟ ده مش شيخ يا عم الشيخ، ده راجل مفكر، ده راجل سياسي. هو يعني إيه سياسي ويعني مفكر؟ يعني ملوش علاقة بدينه؟ هو مش عنده دين أصلا؟ مش مفروض يبقى عنده دين يعني ولا إيه؟ فأنا عايز أقول إن الموضوع يا جماعة كبير، ولا ينبغي أن نسمع لكل من هب ودب ولا لكل متكلم يتكلم، كل كلام ينبغي أن يعرض على العقل وعلى المنطق وعلى الدين. ديننا شامل، ليس قاصرا على المساجد، مش آيات قرآنية وأحاديث وركن، لا، كما ذكرت لكم قول ربنا عز وجل، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، حياتي كلها بجميع تقلباتها وأوجهها وجنباتها، بل ومماتي، حتى لما هاجي هموت هموت عشان خاطر الدين دوت، ليس من أجل شيء آخر. فأنا ديني حياتي لحمي ودمي، لا ينفصل شيء منه عني. ثم هذا الدين لا يعارض شيئا قط من هذه الأفكار التي تعجب، الليبرالية والعلمانية والديمقراطية، وهذه الألفاظ وهذه العبارات فيها حق وفيها باطل، ما فيش حاجة يعني حق محض في هذه الأفكار ولا باطل محض، الإنصاف يقتضي ذلك. يعني الليبرالية فيها كلام جميل وفيها حاجات لا نختلف عليها، وكذلك في العلمانية حاجات ممكن لا نختلف عليها في بعض الأفكار اللي تمشي، وفيها باطل لا يناسبنا. فإحنا الخير الذي فيها عندنا، الخير اللي في الحاجات ديت موجود عندنا، بس إحنا مش واخدين بالنا أكيد، يعني أكيد اللي بيتكلم مش واخد باله، لو هو قاعد بعقل الذي يريد أن يستفيد لفهمناه وأريناه، والباطل الذي فيها لا نحتاجه مش عايزينه. فلماذا يريد البعض أن يركب على معتقداتنا وثوابتنا وأصولنا ولا يرعى للناس إلا ولا ذمة؟ إن هذه الملة الحنيفية السمحة وعد الله تعالى لأصحابها وعدا، قطع لهم وعدا وشرط لهم عليه شروطا، فإنهم وفوا بهذه الشروط وفى لهم بالوعد، وده في كتاب ربنا. عشان بس الجماعة اللي بيحاولوا يفهموا بعيد عن القرآن نقول لهم ارجعوا، هذا ليس السبيل، ليس هذا هو الطريق. لقد أبعدتم النجعة، أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا سعد تورد الإبل. ارجع خليك معانا هنا، خليك في هذا الصف. يا ما واسأل الجماعة اللي كانوا هناك ورجعوا، يا ما كتير قوي كانوا في الطريق في الجانب الغربي من الوادي ورجعوا إلى الجانب الشرقي، جم بعد ما زهقوا راحوا مشوا وأروا عملوا ضلوا وأضلوا، ثم لم يجدوا إلا حياض كتاب الله عز وجل فرجعوا إليه. ونحن في شهر القرآن، ينبغي أن يفعل هذا القرآن، اقروه قراءة عاقل مش قراءة متبرك. اللي بيقرأ بركة ده ما يقراش كده، ما يعني ما يصلحش يقرأ، وهو له أجر على بركته تلك، لكن ده مش السبيل. لازم تقرأه قراءة متدبر، قراءة عامل. القرآن ده منهج حياة، مش كتاب يقرأ على الأموات لا يعمل فقط إلا في المآتم. تسمع كتاب الله تقول أكيد في ميت، خير من اللي مات؟ لا، من اللي هيعيش مش من اللي مات. لما تسمعه ينبغي أن تقول من اللي هيعيش، لأن هذا جاء وكما قال ربنا لينذر من كان حيا، لينذر من كان حيا، ده للأحياء، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أين أصحاب العقول النيرة اللي ضيعوا أعمارهم في قراءة كتابات الغرب؟ لو قرأوا، لو بذلوا ربع هذا الوقت في قراءة كتاب ربهم ونظروا في أسراره وفيما مكنوناته لتغير حالهم كثيرا، لقالوا ما نقوله وزيادة. نريد أن نستثمر هذه العقول النيرة في عقول نظيفة، لكن واحد غلط تيجي تقرأ بس يعني أنصفه، أعطوه مثل ما أعطيتم الثقافة الغربية من الاهتمام، وعندئذ حاكموا أنتم. فالله تعالى قال ووعد وعدا، قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. وافهم بقى كويس، هذا وعد إلهي، يعني كل كلمة توزن بلد، كل كلمة. لما يكون جماعة من إياهم بدعوت الساسة الآن، لما يجي يقول خطاب ولا يقول كلمتين ولا هيعمل هدنة ولا معاهدة، بيحشد لها خبراء الأرض وتعدي على 20 خبير و60 مستشار ويشيل دي وحط دي، كلام موزون. يقول لك ده الكلام ده ينبني عليه مستقبل البلد، فبتبقى كل كلمة لها وزن، ده كلام البشر. طب ربنا بيديك وعد اهو، وافهم بقى كويس الكلام وشوف بيقول لك ايه، يخاطبنا كيف، وكيف وضع هذه الحدود وهذه القواعد وهذه الشروط. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. ربنا بوعدنا بإيه؟ بالاستخلاف في الأرض، الخلافة، كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. ويمكن لهذا الدين، مش احنا الآن بنشكو ان الدين مش ليه تمكين، ما فيش تمكين للدين، ما كانش فيه تمكين للدين، كان ممنوع أقف الوقفة دي، مع أنني رجل أستاذ في جامعة الأزهر، لكن لا يسمح لي بالكلام. ليه؟ لأني أخالف النظام مش على المعدة، فممكن يطلع أي حد يتكلم، لكن ده لا وغيره لا وغيره لا، فما كانش فيه تمكين للدين. ليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، الدين الصح، مش الدين اللي هو خرافات والبدع والضلالات والأحلام والأفكار اللي هي بعيدة عن دين الله عز وجل. ما النهاردة في دين بيحاولوا ان يا جماعة اصحابنا ينشروه، النظام العالمي الجديد بيدشن لدين جديد أيضا يلبي رغباته، وده كلام ما يوم حليمة بسر لا يخفى عليكم الفرقان الذي طبع في العراق الذي جاءت به أمريكا، فرقان الجديد، كتاب وضعه الأمريكان وكان مطبوع موجود، قرآن جديد، قرآن يجمع كل الملل، زعم قرآن للمسلمين والنصارى واليهود كله مع بعض العبوا سوا يعني. ووضعوا في هذا القرآن الجديد صورة اسمها صورة المنافقين، صورة جديدة مش بتاعتنا احنا، ما عندنا واحدة اسمها دي المنافقين اثنين بشرطة يعني، منافقين اثنين داءت الأسامي عليهم. طيب بيقولوا فيها ايه بقى؟ بيقول لك يا أيها المؤمنون إنكم أنتم الكافرون. يا سلام، ايه الذكاء ده؟ هو ينفع أقول لحد يا أيها الرجل إنك امرأة؟ ما تجيش كده خالص يعني، خد حتى في حدي نتيجة في الآخر، لكن كده وش يعني كده؟ يا أيها المؤمنون إنكم أنتم الكافرون. طب ليه سميتهم مؤمنين؟ لما أنت بتفهم كده قوي مؤلف هذا العك، طب تسميهم مؤمنين ليه؟ ما تقول لهم أول يا أيها الكافرون أنتم الكافرون. ليه بقى إنكم أنتم الكافرون؟ لأنكم لن تؤمنوا بعيسى رب العالمين. اظهر بقى وبان، وعلى هذا بقية السورة. فهناك دين محرف أو يريدون أن يحرفوا، لكن يأبى الله ذلك. فربنا يقول: ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الخوف والرعب اللي نحن كأمة عربية وكعالم إسلامي نعيش في رعب، مش خوف، رعب على جميع المستويات، من أول رؤوسنا حتى أخمص أقدامنا، من أول كبرائنا وأصحاب الرأي فينا، رؤساؤنا وحكامنا، دمى يتلاعب بها الشرق والغرب، ولا يستوى ولا يملك أحد منهم كلمته ولا قوته ولا شيئا على الإطلاق. هو مجرد عميل أجير بيعمل بأجرته عند الغرب، ولا يستطيع أن يغير شيئا ولا يحرك ساكنا. ليه خايف؟ تقول له ليه كده سيادة المش عارفين ايه اللي يبقرك؟ يقول لك انا ما اقدرش. فعلا ما يقدرش. ما هو عنده رأس الطول المخلوع ده اللي بيخوفوهم بيه، اهو شايف افغانستان، شايف العراق، شايف مش عارف ايه، شايف الزاكي بقى يفهم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولك. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان الا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فالله عز وجل ضرب وعدًا وشرط له شروطًا. إيه الوعد؟ الاستخلاف، ان احنا نملك الدنيا، وده مش صعب يا جماعه. اللي هم الذين قد غلبتهم عقده الخوف وسيطر عليهم شعور النقص ولا يرون ذلك ممكنا ابدا، يقول لك احنا نملك ايه ونبقى خلفاء ايه يا عم، وخلافه ايه ودين ايه، احنا بس نعيش بس جنب الحيط، احنا ما نقدرش، ما ينفعش، ما يحصلش. هؤلاء قوم اخترقوا، دول خلاص استعمرت عقولهم وقلوبهم. أين الهمة؟ فين يا جماعة؟ أين هذه العزة؟ عزة المؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أين هذه العزة التي كانت تحمل أحدهم على أن يلقى الأهوال لا يبالي بشيء؟ عزة المؤمن في دينه، في اعتقاده، ظنه أن الله ناصره وإن لم يكن معه أحد. تلك العزة تحمل غلاما يقود الجيوش ابن 17 سنة، محمد بن مسلمة، فاتح السند والهند وجنوب شرق آسيا. هذا غلام ابن 17 عاما، عنده من الهمة والعزة بالإسلام والدين ما ليس عند كبرائنا الذين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم. محمد بن مسلمة كانت أمه تأخذ به وهو ابن 5 سنين. ده المشكلة مش محمد، ده المشكلة في أم محمد. محمد طب نقول محمد ماشي ولد وشاب ومتهور والقصة دي كلها واخد بالك، لكن طب أم محمد دي الست الفاضلة اللي قاعدة في بيتها دي، أم محمد اللي ما دخلتش بقى السوربون ولا الجامعة الأمريكية ولا التعليم مش عارف ولا لا في الحاجات دي خالص. أم محمد امرأة من عرض الناس، مش عارفين اسمها والله، اسمها ما تنقلش كمان مع اللي تنقلوا، يعني ما كانش سيدة مصر الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة ولا العاشرة، ما كانش سيدة المجتمع ولا حاجة خالص، لم تكن من سيدات المجتمع ساعتين، كانت امرأة عادية كأمهاتنا. أم محمد تأخذ محمد كل يوم من يده وتذهب به إلى بحر العرب، تقول لي يا محمد، هو صغير كده خالص، إن وراء هذا البحر، وراء البحر دوت، هو مش شايف حاجة، محمد شايف مية، تقول له إن وراء هذا البحر بلادا من بلاد الله يقال لها السند والهند، بنسمع عنها برضو زي كده يا محمد، اسمها الهند والسند، أسأل الله أن تكون فاتحها، استعد تفتحها أنت إن شاء الله. محمد في كي جي 1 ساعتها، يعني مثلا 5 سنين كي جي 1 يا دوب عايز يتعلم اي بي سي وشاغل نفسه بالحاجات دي، ما بفكرش أكثر من في السندويتش البتاع ده اللي اخد بالك كده، يعني ده اخر افكاره الالعاب والماجيك لاند ودريم لاند فقط محمد. فتاخذه كل يوم من يده وتقف به على ساحل البحر، كل يوم ما بتزهقش دي ولا ايه؟ عندها عقيده، عندها هم، شيلة هم، لم تقنع بأن تكون تأكل تشرب تتمتع كما يتمتع الناس، لا يشغلها مجدها الشخصي. إن أزمتنا التي استطاع أعداؤنا أن يحولون إليها، احنا ما كناش كده أبدا، كناش كده خالص، احنا الآن صرنا في وضع حرج جدا، صار أعلى أماني كل واحد منا حياته الشخصية، مجد الشخص. هيعمل ايه للعيال؟ انا هعمل ايه لنفسي؟ انا ما عملت لسه، اقول لك ما بنيتش نفسي لسه، لم اصنع شيئا لنفسي. يا وحيد يا فرد، طول ما انت فرد ووحيد لن تصنع شيئا لنفسك ولا لغيرك، ما هتعملش حاجه، ريح دماغك، ولو عملت فهو هباء منثور ضائع مش هيستمر، ما ينفعش. فكل واحد منا لا يفكر الا في نفسه، اعمل ايه لنفسه والعيال، وعلى اثر ذلك ان شاء الله تتقلب الدنيا كلها. وهذا الراجل هو المخلوع بتاعنا، نموذج راجل في منصب رئيس دوله لا يشغله الا مستقبل نفسه واولاده فقط، لكن يستحيل ان يكون يشغله مستقبل البلد وتكون بلد في هذه الحال بعد 30 سنه، مستحيل. ده عمر بن عبد العزيز سنتين بس، عمر بن عبد العزيز بن عز، ده بقى يعني سلاله ملك في مجد في خلافه كله كده على بعض، جده عمر واخد بالك، عمر بن عبد العزيز تولى الخلافة سنة 198 ولا 99، سنة 98 99 في آخر المئة الأولى، يعني سنتين بس ملك عمر، سنتين فقط، مش 30 سنة و 44 سنة في ليبيا و 30 سنة مش عارف فين. هي جماعة المعتقين دول ما بيعملوش حاجة، عمر سنتين فقط، وكان الرجل في آخر خلافة عمر كما صح ذلك وثبت يخرج بزكاة ماله فيدور بها في الأسواق والطرق فلا يجد أحدا يقبل الزكاة. وعمر ما كانش بيحكم مصر، ما كانش بيحكم الجزيرة، عمر كان يحكم العالم الإسلامي كله في أقصى اتساع له. عمر استلم مملكة ضخمة كبيرة جدا، مش بلد ولا اتنين ولا تلاتة ولا أربعة، ده مملكة مش دولة. وكان في آخر عهد بعد سنتين شغل، سنتين شغل فقط بما يرضي الله، خادم للمسلمين. لما جاءت له الخلافة أول ما مات سليمان بن عبد الملك وكان قد عهد لعمر، راح عمر الجامع، فوجئ طالع من الجامع لقى جايبين له بقى الموكب، موكب بقى الرئاسي، هي ال 500 عربية اللي مش عارفين اسمها ايه وانواعها ايه دي، والشوارع كلها مقفولة له خمس ايام قبل ما يطلع وقبل ما يفكر يطلع، والبلد مقلوبة عشان الباشا معدي، مع انه معدى الباشا، هو اهم من اي حد في الناس دي، ما هو زيه زي اي واحد فيهم، بالعكس كلهم اهم منه، هو خادمهم. عمر طلع لقى الموكب اتخض، قال ايش هذا؟ قالوا هذه ركاب الخلافه، انت بيت الخليفه مبروك. قال نحو عني هذا، ماليش علاقه، اعمل بهم ايه؟ هعمل ايه بكل الحمير دي؟ جايبين لي 30 حمار و50 بغل و63 حصان، ايه انا هركب ده كله ازاي يعني؟ وايش لازمته هذا؟ نحو عني هذا، اين بغلتي؟ قالوا ما ينفعش البروتوكولات والمش، قالوا اين بغلتي؟ فجاؤوه بالبغلة فركبها، بص لقى قدامه 500 واحد ماشي الموكب بقى والحاشية، قال نحو عني هؤلاء، يلا يا ابني تقول روح روح بيت، انتوا شغالين ايه بالظبط؟ احنا مش عارفين، وبتعال يلا على بيتكم كلكم، انا عايز بس انا عارف بيتنا كويس. طب البيت القصر، قال عارف بيتي، وما هي الا ايام، كل يوم يزداد ابتعادا عن زخارف الدنيا وانشغالا بهم الناس، ما كانش بينام. وحق لمن يتولى امر الناس الا ينام، ده اللي عايز، ده اللي بيحكم بيت فيه اربع تنفار ما بينامش. فاللي بيحكم بقى بلد فيها 80 مليون ولا 100 مليون، وعلى فكره بيقولوا احنا مش 80 ولا حاجه، احنا 110 مليون ولا بتاع، لكن الباشا الله بقى يسامحه كان بياخد عمولات من منظمات تنظيم الاسره والحاجات دي العالميه، فكان بيديهم علامات خطايا يقولوا احنا 80 مليون وياخد عموله واحنا فوق ذلك، وهذا كلام من مصادر معروفه يعني. فعمر في سنتين كفى الناس، فلم يعد أحد منهم يطلب شيئا، يخرج الخارج بصدقته فيرجع بها إلى بيته. تصور إنك مش لاقي تودي زكاتك فيه، طب النهاردة بقى إحنا بنعمل إيه؟ أو المسلمين بقالهم قرون بيعملوا إيه؟ بيشحتوا من العالم كله، مش زكاة مالهم بس، ده بيشحتوا من أمريكا ومن إسرائيل ومن كل مصيب، وكل واحد بديهم قرش مش حبا في سواد عيونهم، إنما إذا أعطاهم قرشا أخذ من دينهم بمليون، يديك قرش ياخذ مليون من دينك وحريتك وحياتك، فتصير إمعة لا قيمة لك، عدد كبير غثاء كغثاء السيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلات على قصعتها. قالوا أمن قلة بنا نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا كتير، هتبقوا كتير قوي، احنا النهارده داخلين على 2 مليار اهو ولا حاجه. ولكنكم غثاء كغثاء السيل، زي العفش كده، عفش وورق وكلام فارغ، مش حاجه يعني، ما نعملش حاجه، احنا قاعدين ما نعملش حاجه. ها، ينزع الله المهابه من قلوب اعدائكم ويضع الوهن في قلوبكم. اعداؤكم ما يخافوش منكم، وده اللي حاصل الان، ما حدش عاملنا اي حساب في العالم. في حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيره شهر. وهذه خاصيه له ولامته، مش لي بس صلى الله عليه وسلم، ان هو ينصر بالرعب، ان كانت الامم تسمع في عهده، تسمع بمقدمه الشريف فيتلموا من قبلها بشهر، يقعدوا يرفعوا حول نفسهم قبل ما يوصل لهم، بينهم بينه شهر مشي وهم قاعدين مرعوبين، هم لو شافوه يحصل لهم ايه؟ هيغمى عليهم. وهكذا كان من بعده في عهد خلفاء، كان الروم اذا سمعوا اسم خالد كانهم مسحورون، يلفوا حول نفسهم، يقولوا هنجيب لكم خالد بن الوليد، خالد يا هيله بيضه، يتلموا على طول من غير ما يقابلوا خالد، مش عايزين خالد، بلاش، بالتي احسن، بالذوق كده من بعيد. طب الان خلاص نزع هذا الخوف من قلوبهم، عرفوا اخرتنا، عرفوا اننا قد ضيعنا ديننا فسيضيعنا الله، فسلطهم الله علينا. احنا ما خدناش بالوعد، الوعد احنا كده الغيناه، نقضناه مع الله عز وجل. لكن كما اذكر لكم، ينزع الله المهابه من قلوب اعدائكم ويضع الوهن في قلوبكم. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهيه الموت. عارفين كان اعظم اسباب انتصار المسلمين في غزواتهم وحروبهم ايه؟ ان كان اعدائهم لما يشوفهم يقول لك: هؤلاء قوم يحبون الموت. عكسنا خالص، الأعداء كان يفت في أعضادهم ويوقع الرعب في قلوبهم لما كان يحط يبعثوا جاسوس منهم جيش المسلمين، يقعد كده ينخور بينهم فيرجع لهم: لا ما تضيعوش وقت، الناس ديت جايين يموتوا، ده نفسهم يموتوا، ده بيسألوا الله أن يموتوا، ده بيتمنوا على ربهم أن لا يرجعوا إلى بيوتهم، كل واحد منهم يقول: اللهم لا تردني إلى أهلي ولا إلى ولدي ولا إلى مالي. كل واحد جاي يقول كده، تبدو له هنعمل معهم ايه؟ هم عايزين يموتوا واحنا مش عايزين نموت، يعني هم يطلبون ما نفر منه، لازم يغلبون. فاذا صرنا نحن نخاف مثلهم من الموت ولا نريد، يقول لك: لا احنا عايزين نعيش في اطمئنان، السلام السلام، يا سلام على السلام، السلام اغلق في سلام وامان وتفقد كل شيء. وما تركوا الجهاد الا سلط الله عليهم ذلا لا ينزعه منهم حتى يعودوا الى شريعه ربهم. النبي كان بيقول كده، بس كان بيكلم حد غيرنا مش احنا، يعني بدليل احنا خلاص تركنا كلامه واوامره واحواله وحياته وسيرته ودينه وراءنا ظهريا، وصرنا نعبد الله باهوائنا، اللي يجي على مزاجي اللي يقبله عقلي، انا عقلي مش مصدق الكلام ده، مش داخل دماغي الكلام ده، خلاص انا حر مش هاخد بالكلام ده. فمحمد بن مسلمه، ارجع واقوله، ابن 17 سنه، تاخذه ام كل يوم تطلع بيه على البحر: يا محمد، إن وراء هذا البحر بلادا من بلاد الله تسمى الهند والسند، أسأل الله أن تكون فاتحها. الواد الموضوع بدأ يكبر في دماغه، بدأ يصدق كل يوم، فبقى الله، هو أنا المسؤول وأنا أمير المؤمنين ولا إيه؟ ده أكيد أنا مسؤول عن كده بقى، أمال كل يوم أمي بتقولي كده ليه؟ كل يوم من ده ليه؟ بدأ بقى الموضوع يتخن في دماغه وكبر في دماغه، فبدأ محمد يستعد. وبالفعل محمد وهو ابن 17 عاما قاد جيوش بني أمية. ازاي دي قصة تطول بقى، هتيجي لو اتكلمنا فيها هنكسر كل اللي احنا بنتعمل فيه ده. النهاردة طالب يبقى نابغة، نابغة في الرياضيات ولا في الكمبيوتر ولا في القرآن ولا في أي شيء من العلوم، ولازم يركب القطر، نابغة لنفسه، احنا عندنا التعليم الاساسي والمش عارف الايه، ويقعد يقعد 4 سنين ولا 5 7 سنين في ابتدائي ولا 6 سنين. طب ده عبقري، ممكن ياخد المقرر ده كله في 10 دقائق ودخله بقى ثانوي كده وهو عنده 7 سنين. لك ما ينفعش النظام، التعليم كده يبوظ. طب خلاص بوظه هو، فيقعد راكن لغايه ما تموت عبقريته بجنب، ولازم يركب القطر. راجل متميز خد الدكتوراه في سنة ولا بتاع، طب ما هو يقدر ياخد أستاذية في شهر، ومش هو مش في حاجات لازم يقضيها ويؤديها ويتعلمها. طب هو خلاص عبقري يا أخي، أحاط بالعلم الذي يدرسه في شهرين، ما تعديه. يقول لك لا، لابد 5 سنوات على الأستاذ مساعد، وخمسة كمان أستاذية وبالأقدمية. طبعا هذا قتل، ده قتل عمد للمواهب والأفكار. وده عشان كده تعليم ما بيجيبش حاجة، تعليم زي قلته. ومش تعليم بس، احنا عندنا سوس ضارب في جميع أحوالنا. عايزين نعمل إعادة بناء فعلا لبلادنا، بلادنا عايزة بناء من جديد في كل المناحي حتى تثمر وتنتج. محمد بن مسلمة 17 سنة بقى هو قائد الجيوش، قائد الجيوش. طب في الآدميات وفي ما خلاص، هو ده الموجود، ده اللي ينفع. وخرج محمد ودخل الهند والسند ففتحها. ليته مثلا لما تحط في هذا المنصب ما عرفش يعمل، قال لك والله ده صغير، احنا اسفين والله غلطنا. لا، محمد ابن 17 عاما في ثانوي، يعني عندنا تانية ثانوي ولا بتاع، ودخل وفتح الهند والسند واستعصت على كثيرين، فتحها ورجع سالما غانما، قد أسلم كل من هنالك على يديه، كل من دخل الإسلام من جنوب شرق آسيا في سجل في ميزان وسجل حسنات محمد بن مسلم. ومش بس كده كمان، وفي سجل أمه من قبله. لما رجع محمد سجنه بنو أمية، خافوا منه، قال لك الولد عنده 5 سنة لسه ما كملش 20 سنة، فتح النص العالم. طب ده لو قعد وبقى عنده 20 سنة ده هيفتحنا احنا شخصيا، هياخد الملك. فسجنوه ثم قتلوه، خلصوا منه. برضو هذه من ضرائب العبقرية والذكاء، مش انت بتفهم؟ خش السجن، ما انا خايف منه، خايف ده يهدد استقرار البلد. الأذكياء والعباقرة والناجحون كانوا يهددون استقرار البلد الموهوم، فكان النظام لابد ياخد حذره منهم، وأول بأول خلصوا وصفيهم، إما بالسجن أو الطرد أو التهريب أو التهجير أو التهديد أو الإقامة الجبرية. مهم الأشكال دي تخليها في كزها لما نعوزها، عايزين نشتغل بمزاجنا احنا. يقول لك عبقري وذكي لنفسه. فاحنا نريد أن نعيد هذه النهضة من جديد، وهذا ربنا يضع هذه الشروط على هذا الوعد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، ده الوعد، الوعد الاستخلاف في الأرض، والتمكين للدين، وعودة الأمن، وذهاب الخوف، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الرعب ده اللي في كل مناحي حياتنا من فوق لتحت في كل جنباتها هيبقى أمن. بإيه؟ إيه بقى الشرط هذا الوعد يا رب؟ الشرط وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. الوعد أولا لمين؟ للذين آمنوا وعملوا الصالحات. وفي بقى بعدها بقى الشرط الأكبر المبني على هذا الشرط، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. صعبة؟ والله ما صعبة ولا حاجة، ده شرط واحد، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. شرط هذه الجوائز كلها أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا. وهذا حديث يطول يحتاج إلى أن يفرد في جلسات كثيرة، لأنه عبارة مجملة تحتاج إلى تفصيل. لكن ملاك الأمر كله حتى يجمعنا الله بعد ذلك أن نضع نصب أعيننا أن حياتنا كلها لله، وأن عبارة الله تعالى مش بس صلاة وصوم، نستطيع أن نعبده في كل أوقاتنا وكل أعمالنا، كل عامل في عمله، كل مسؤول في منصبه يعبد الله تعالى بمقدار ما يؤدي من شرائعه ويعين على شرعه ويدفع الضر عن عباده ويؤسس لدينه. ديننا انتشر في أماكن كثيرة مش بالدعاء ولا بالمشايخ ولا بالسيف، بالتجار، التاجر الصدوق الذي يقدم مصلحة الدين على مكسبه، مش مستعد يضيع الدين من أجل مكسب 10 جنيه. بعض الناس يسيء للدين، لا ملتزم ولا بتاع، ولا راجل مسلم وروح بلد غربي ولا بتاع، ويعمل حاجات قلة عقل يسيء بها لدينه كله من أجل مصلحة فارغة شخصية. تجار الإسلام الأول اللي هم ملأ الإسلام قلوبهم وعاشوا للإسلام، وكما قلنا عاشوا للدين مش عاشوا لأنفسهم، الذي يعيش لنفسه ميت وسيظل ميتا حتى القيامة، والذي يعيش لله ولدينه حي لن يموت حتى يدخل الجنة. فالتجار عملوا لله وعملوا لدينهم، فكان ربما يتسامحون في شيء، لو حد اللي عندهم مظلمة مش يسامحوا فيه، ده هو الحرامي هو الغلطان يا أخي، مش مشكلة. ديننا يأمرنا بالسماحة، رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. فدخل الناس في دين الله أفواج، نحن ننفر من دين الله تعالى بأفعالنا، ونقدم للناس جميعا صورة سيئة جدا بتخلفنا. النهاردة عشان ما فيش مثلا أمن في الشوارع، مش هقول لك بقى اللي ماشي مخالف واللي واقف براكن غلط واللي راكن صف عاشر واللي بلطج على الناس، الله يا جماعة ده مش ده ده دين، ولا الدين يأمر بهذا. أسأل الله تعالى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته، ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أذن لشرعك أن يسود، ولدينك أن يحكم وأن يعود. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم اجعل مصرنا أمنا أمانا وسائر بلاد المؤمنين، اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم كل من أرادنا في ديننا وبلادنا وأمننا بسوء فخذه أخذ عزيز مقتدر، واجعل كيده في نحر وتدبيره تدبيره، واجعل الدائرة عليه. اللهم أنج عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم عليك بكل جبار عنيد، اللهم عليك بكل جبار عنيد، اللهم عليك بجبار سوريا وجبار اليمن وجبار ليبيا وكل جبار عنيد. اللهم اقسم ظهورهم، اللهم اقسم ظهورهم، اللهم أرح شعوبهم منهم، اللهم اشف صدور قوم المؤمنين، اللهم اشف صدور قوم المؤمنين. اللهم رد الأقصى من يد اليهود، اللهم عليك باليهود ومن عاونهم ومن والاهم، اللهم عليك بكل من أراد استقرارنا، عليك بأمريكا، اللهم عليك بأمريكا، اللهم عليك بأمريكا، اللهم عليك بأمريكا واليهود. اللهم اشغلهم بأنفسهم، اللهم اشغلهم بأنفسهم. اللهم ارفع المجاعة عن إخواننا في الصومال، اللهم ارفع المجاعة عن إخواننا في الصومال. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.